لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فمع الشبهة الأخيرة التي ناقشها العلامة الألباني رحمه الله من شبهات القائلين بالتغسل البدعي أو الشركي في كتابه التغسل أنواع وأحكام، كنا تكلمنا عليها بإجمال في المرة السابقة، وهو أن بصفة عامة الذين يقولون بأنواع من التغسل غير المشروع، إما أنهم يستدلون بالمشروع على غير المشروع مع إغفال الفارق بينهما، أو أنهم يأتون بأدلة ضعيفة تثبت غير المشروع. ده خلاصة الكلام. فهو بيجي يقول أنواع من التغسل المشروع، ويقول وهذا دليل على التوسل بالصالحين، الدليل في التوسل بدعاء الصالحين، أو يخلط بقى بين التوسل والشفاعة والتبرك. دي أبواب متقاربة ولكنها مختلفة من حيث المعنى اللغوي ومن حيث الواقع. لكن الأهم اللي يهمنا، لأن مش هندخل، مش هتبقى معركتنا إثبات الصيغة الفلانية تسمى توسلا أم تسمى تبركا، وإنما القضية الجوهرية هي أين المشروع وأين غير المشروع. والباب ده، ولذلك يمكن رددنا كتير جدا وإحنا بنناقش هذا الباب، إن الباب ده الأصل فيه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والأصل فيه النهي عن يعني التوجه إلا لله تبارك وتعالى، وهو باب عبادي أصلا. ده ولو ما جاش في أي كلام فهو من باب التعبد، يبقى الأصل فيه الإيه؟ التوقيف. ويبقى إذا ثبت الشيء الفلاني يمكنك أن تنتفع بدعاء أخيك مثلا، ثبت كما ذكرنا من دعاء مثلا للصحابة، من النصيحة بسؤال الدعاء من أويس القرآني إلى غير هذا، خلاص يبقى ده كده ثابت، ويعني مع توكل القلب على الله ومع الاعتقاد أن الله تبارك وتعالى هو النافع الضار عز وجل، وهو الذي بيده مقاليد كل شيء، ولكنه جعل يعني أنه يمكن أن ينفع أحدنا أخاه بالدعاء، لو ما جاش ما كناش هنقول به، وهكذا. يبقى العبرة بما أتى، التوسع فيه هيبقى كسر القاعدة، فضلا أن يكون بقى هنا مش مجرد ده، هي فيه قاعدة يعني ده باب عباد، فالأصل فيه الإيه؟ التوقيف. عندي نصوص عامة تنهى عن هذا، عندي ترك الصحابة له مع تذكرهم له حد، فأي صورة من الصور ديت هم الصحابة عملوها، انتم تزعموا انها واضحة جدا والدليل عليها وانها من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم الى غيرها. ولكن عمر، عشان برضو نبقى احنا فاهمين، انا عندنا باب الشفاعة غير باب التوسل غير باب التبرك، وكل منهم انما يجوز منه ما ثبت ايه بالدليل وما تعدى، فكلهم في النهاية شبه بعض من جهة ان البعض بيطلب من يعني بيفعلهم رجاء النفع، رجاء جلب النفع او دفع الضر، وان كل منهم له صور جائزة او مشروعة تطلب او يشرع طلبها، وصور لا. الشفاعة أن تشفع معك غيرك، أن تشفع معك غيرك، فيبقى هنا الشفاعة لغة إن يجي آخر يطلب لغير، يضم طلبه إلى طلب صاحب الحاجة الأصل، وهي دي الشفاعة الواردة شرعا والمنفية إلا بعد إذن الله للشافع ورضا عن الإيه؟ عن المشفوع. يبقى عندنا باب الشفاعة، عندنا باب الشفاعة، وهي الوارد شرعا هو المعنى اللغوي المتبادل للذهن من الشفع أن يشفع معه غيره. والباب ده باب آلى بكثير من الأمم السابقة إلى أن يدعو غير الله ويسأل غير الله. يبقى اللي احنا متفقين عليه ان هو شرك بقى، حتى مش بدعة، لأن طبعا عندنا ما يسمونهم توسلا، منه أنواع بدعية ومنه أنواع شركية ومنه أنواع فيها خلاف ومنه المشروع، لأنهم بيوافقون على المشروع يعني وإن كانوا يذهدون في غاية الزهد، ودي من استدراج الشيطان لهم. لكن عموما ما يسميه المخالفون توسلا يشمل أنواع كتير، منه في النهاية أن يسألوا غير الله، برضو ما يسمونه شفاعة منه أنواع كتير، منه في الآخر يقول وإما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني مش مجرد كمان إن هم يعني يرجون منهم أن يسألوا الله لهم الخير في الدنيا والآخرة، لا ده هم إيه، دي كانت الحجة الأولانية للشيطان دخلهم منها، وما زال بهم حتى ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. يبقى إيه ده بيثبت أنهم بيعبدوهم، بس بيقولوا إيه ليس لنا من غرض من تلك العبادة إلا ليقربون الله زلفى. لا، هي الشفاعة لا تعبد هذا الشافع، أنت تعبد الله عز وجل، لا تسأل هذا الشافع ما لا يقدر عليه، لا تسأله إن الشفاء، لا تسأله ما هو أعظم دخول الجنة والنجاة من النار، بل تسأله إيه الدعاء يقدر عليه. ولو لم يرد إن هو يجوز أن نسأل غيرنا أن يدعو الله لنا كنا نقول لا، أنا ليس الإنسان إلا ما سعنا، ماذا ينفعني من دعائي. ولكن لما علمنا أن من رحمة الله تبارك وتعالى أن يجعل أن يمكن الإنسان أن يدعو لأخيه، وهو في النهاية شيء يدخل في إيه؟ في قدراته، إثبتها في الدنيا والآخرة، إثبتها في الدنيا، الشفاعة في الدنيا هو أن تسأله أن يدعو الله لك، أو أن يتطوع هو بدعاء الله لك دون أن تسأل. الشفاعة في الآخرة أن الله تبارك وتعالى يأذن لمن يشاء أن يسأل العفو عمن يرضى من أهل التوحيد. يبقى إذن برضو هنا في النهاية الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والأنبياء والصالحين، يأذن الله لهم أن يسألوه أن يعفو عن إخوانهم فيعفو عز وجل. يبقى في النهاية الشفاعة إيه؟ طلب من ثان يضم إلى طلبك. طيب هل أذن الله في هذا؟ احنا قلنا الفرق بين المخلوق والخالق، المخلوق ممكن حد يجي يشفع عنده بغير إذنه ويشفع عمن هو ساخط عليه، يرضى أو ما يرضاش ده موضوع تاني، بس ابتداء الله تبارك وتعالى إيه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. ما هو مين اللي هيشفع؟ الأنبياء والملائكة والصالحون وهؤلاء من تمام صلاحهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى يسجد لله عز وجل ويفتح الله عليه بأنواع المحامد، وهو يعلم هو موحى إليه عز وجل أنه إيه صاحب الشفاعة العظمى، ولكن لا يشرع فيها إلا بعد أن يأتي الإذن الخاص ساعتها إنه يشفع. فإذا الله تبارك وتعالى قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، دي الشروط بتاعة الشفاعة. يبقى في الدنيا إن ورد دعاء النبي صلى الله عليه لمن سأله أن يدعو الله عز وجل لأمتي، ورد أنه رغبنا في أن نسأل أو رغب أصحابه في أن يسألوا أويس القرني الدعاء، فإذا دي الشفاعة اللي في الدنيا. تمام. يقول لك طب خلاص هي ثبتت ولا فرق بين الحياة والممات. ده النقلة بقى خلاص. مش انتوا عايزين تسموها شفاعة؟ لا، هي الفكرة في ضبط لغوي ده عشان احنا نفهم بس. لكن اللي بيهمنا اكتر ايه؟ اللي ثابت شرعا على العين والرأس. ما عدا ذلك هيدخل يا في البدعة وربما ايه في الشرك والعياذ بالله، لانه في الاخر تلاقي باللعب بالالفاظ هيودونا لفين؟ لسؤال غير الله اللي هو عندنا بقى النص الصريح، الدعاء هو العبادة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وحيسموها إيه؟ توسل. لكن درجة من الدرجات يقول لك مش أنتوا أو شفاعة، يقول لك مش أنتوا بتقروا بأن سم كان يشفع لأمتي في حياتي، وهناك شفاعة وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، يبقى الشفاعة مستمرة، يبقى نسأله هذه الشفاعة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. طيب الفهم العظيم اللي انتوا بتقولوه ده غاب عن الصحابة ام ادركوه؟ طب اذا ادركوه لم يعملوا به قط، بل وعدلوا عنه الى غيره. مهم جدا السؤال ده، هنكرره دايما معاه. طيب اذا هذا لا يستقيم، اذا هذا فهم معوج. طيب يبقى ايه؟ يعني الان في حياة برزخية، يقول لك حياة الأنبياء في قبورهم على العين والرأس، لكن هل تذهبون تسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي بينكم في النزاعات؟ هل يسألوه في المسألة دي لو كان متاح المسألة دي قبل غيره؟ إذن عقلا واضطرارا نحن نقر بأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره نعم أكمل من حياة غيره، ولكنها لا تقاس على حياته الدنيا صلى الله عليه وسلم، ولا تقاس على بعد البعث. بل أنا سأقول قال إيه؟ أنا أول من يشفع. طيب هما حيخلوا الشفاعة مستمرة الأولية دي تمشي إزاي؟ ده حتى ده كده حاجة جانبية قالها الشيخ صالح على الشيخ حفظ الله، ويا نكتة لطيفة. أنت بتقول ده هي مستمرة، لا ده هو إيه؟ الشفاعة ليوم القيامة حكم صلى الله عليه وسلم هو أول من يشفع. طيب يبقى إذن الشفاعة إن بيأتي الشافع يضم طلبه إلى صاحب الحاجة. الشافع لا هو الشافع أنت في الدنيا، في الدنيا لو إن الشافع ده يملك قضاء الحاجة هيروح يطلب، هو ده هو لا يملك إلا الإيه؟ إلا الطلب. وأنت تملك أن تطلب منه أن يطلب في الدنيا في حاجات الدنيا وبين أصحاب، نعم، وفي أمر وعند الله عز وجل آذن لك، مع انه خلاف الاول يكون هو يتطوع ويسأل الله لك، ده مستحب منه، لكن عموما مأذون فيه خلاص، باب مشروع. وده ده دي اللي اسمها الشفاعة في الدنيا، الدعاء من الرجل الصالح لإخواني، ممكن هو يعمل ابتداء لمن يرجى به الصلاح، ممكن حد يسأله ان يدعو الله له، جائز وان كان خلاف الاول. في الاخره من ياذن الله له يسال العفو والمغفره ورفع الدرجات لاخوانه. يبقى دي غير باب التوسل. سميتوه توسل، احنا كده كده شفاعه توسل تبرك اي شيء يهمنا الايه؟ المشروعيه. فمش العبره ان احنا هننقله من خانه الايه؟ الشفاعة إلى خانة الإيه؟ التوسل. طب التبرك، التبرك أن يعني أن تحصل البركة والخير للإنسان من ملابسة أحوال معينة أو أعيان معينة، فلا مختلف عن الإيه؟ عن الشفاعة. طيب ولكن برضو الناس ممكن تعمل في أمور بدعية، وممكن تعمل في أمور شركية، وتظن ان الاحجار والاشجار والكواكب واوثان التي تصنع على هيئة الصالحين وجدران المقابر ان كل دي تجلب النفع وتدفع الضر بذاته، فيصل الى الاعتقاد الشركي او ربما البدع لو هو ما اعتقد انها سبب. ما ايه المشروع؟ ما اخبرنا الله به انه محل للبركة. وازاي الكيفية برضو؟ يعني المسجد مكان مبارك، بقاع خير بقاع الأرض المساجد، بركتها في ايه؟ في المكث فيها مش في جدرانها. تمام. الحجر الأسود في بركة في ملامستي، أثار النبي صلى الله عليه وسلم في بركة في ملامستها. طبعا بلا شك كان في حياته صلى الله عليه وسلم الحضور مجالسي، وبلا شك فيها بركة في الحضور المجلس وسماع موعظة صلى الله عليه وسلم والتعلم منه صلى الله عليه وسلم والتأدب بأدبه، وكان في بركة دي ما زالت موجودة في آثاره التي علمنا أنه لامسها في حياته. الفرق، الفرق هو أن الله يخلق ما يشاء ويختار، فإذا أخبرنا الله عز وجل أنه جعل ملامسة آثار النبي صلى الله عليه وسلم يرجى بها الخير، الخير يرجى من الله عز وجل، دي إيه؟ سبب. إذا أخبرنا أن دي سبب للبركة طلبناه، وإذا لم يكن لا، نطلب من الله عز وجل بالأسباب التي بيّن لنا أنها إيه؟ سبب للبركة. يبقى التبرك غير الشفاعة، الشفاعة في سؤال من الشافع، التبرك ما فيش سؤال. وبالتالي هو، طب هو ليه عايز ينقلني من الشفاعة للتبرك للتوسل؟ هو عايز يجيب أي حاجة تكون باقية بعد الوفاة، لأن احنا في التوسل معركتنا ايه؟ انه بنقول والله كان في توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياتي ثم ارتفع بعد وفاتي بدليل فعل الصحابة، فالحاجة الوحيدة اللي كانت موجودة في حياتي وبعد الوفاة ما بقتش موجودة الدعاء منه صلى الله عليه وسلم. اما جاهه فهو عظيم عند الله في كل وقت ونحن هذا، فهو بيحاول يجيب لك حاجة تكون مستورة. طب الشفاعة موجودة في حياته انه يدعي لنا وموجودة لغاية يوم القيامة، فهي ممتدة. نقول له لا، في حياة البرزخ لا، لم يشرع له صلى الله عليه وسلم، هو حي في قبري حياة اكمل من باقي الناس، لكن ما ثبتش ان هو يدعي لنا ولا ثبت ان احنا نسأله الايه الدعاء، يبقى ما فيش الشفاعة دي. هو عايز يجيب اي حاجة ايه تكون ممتدة عشان خلاص حط تصنفها في الباب الممتد ده عشان ما تبقاش فرقت من الحياة الى بعد الايه الممات. طب التبرك مش الممكن التبرك بآثار مثلا بعد وفاتي؟ نعم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الآثار دي لما تبقى قدامك وتعرف تلمسها ترجو منها البركة. نعم، لكن اللي انت بتعمله مش كده، انت بتسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ده باب ثالث، ده باب التوسل، او بتروح بتقول لي مثلا ادعو الله لي، وده باب رابع، ده باب شفاعة غير موجود غير مشروع. ليه غير مشروع؟ ما جاش دليل عليه، الصحابة ما عملوش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ها، يبقى اذا لما حينقلني بقى الباب التبرك اقول له نعم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. خد بالك ده انه اثار التي لامست جسده صلى الله عليه وسلم، والا الطرقات التي مشى بها ولا يشرع التبرك بها، ومشهور بقى نهي عمر رضي الله عنه عن الايه الشجرة التي تمت تحتها البيعة، ده تأكيد ان الصحابة كانوا على ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم من حماية جناب التوحيد وسد الذرائع المؤدية للشرك، وان التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مقيد، وانه لا مجال لتوسعة، انه ايه ثبت تقرب بأثار النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، ما هو ده بيته وده مسجده ودي الشجرة التي، لا، اللي ايه اللي الصحابة عملوه في حضرة نسام وأقرهم، وايه اللي هم رفضوه بعد كده، كانوا ما لامسه النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه فيه اللي اعتقدوا فيه بركة خاصة، وهذا لا يكون إلا بخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو ظنوه وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، مش هتفرق خلاص، المهم عندنا ايه الدليل المرفوع أن هذه محل البركة. يعني لما يجي نقل الباب التبرك يقول لي ما هو ممتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له نعم، دي كانت فين البركة دي؟ في الآثار التي لمسها النبي صلى الله عليه وسلم مما انفصل من بدنه، وهذه يشرع التبرك بها. وفي خلاف هل يشرع التبرك بآثار الصالحين، والخلاف فيها ضعيف. لو تفتكروا قلنا يعني التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما صحح الحديث والبعض طردوا إلى جاه جميع الإيه؟ الصالحين، والخلاف في المسألتين ضعيف، والدليل على أنه غير ثابت. هنا بقى المسألة التوسل بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، وطرد القاعدة إنها تنفع لكل الصالحين بعيد غاية البعد، وإن قال به بعض العلماء. ليه؟ لأن الصحابة كان فيهم أفضل الأولياء جزما، مش مجرد أنه بيظن بهم الصلاح، كان فيهم المبشرون بالجنة، كان فيهم أبو بكر وعمر، ولم ينقل ولا حرف أنهم تبركوا بأثار هؤلاء. يبقى التبرك بأثار الصالحين الصحيح المنع منه. لكن المهم احنا هنا يبقى عرفنا يعني ايه الشفاعة، وايه اللي منها موجود في الدنيا، وايه اللي موجود في الآخرة. ويبقى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن باب اولى اي حد اذا مات لم يمكن ان يشفع لنا الى يوم القيامة بقى ان شاء الله، يبعث الله عز وجل، عندما يبعث الله عز وجل الناس يأذن للأنبياء والصالحين ان يشفعوا. لكن الذي في حياته البرزخية لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن من دونه، ولو كان موجود كان الصحابة طلبوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الشفاعة كان في حياته صلى الله عليه وسلم وموجود ويشرع، دي تشرع لكل من نظن بهم الصلاح يجوز أن تسأله الدعاء. طيب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في ودي مشروعة في حياتي وبعد مماتي، بشرط نتأكد ان هو ده الأثر، هو ده الشيء الذي هي دي خصلات شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي الشيء الذي لامس بدنه صلى الله عليه وسلم، من هذه الأشياء يشرع التبرك بها. طب خلاص عندنا حاجة ايه، خلي اللي احنا الحاجات اللي احنا بنعملها دي صنفها في باب التبرك. طالما التبرك عندك ايه، لا نقول له لا، ما هو خلاص ابعد عن المسميات، يشرع هذا شيء ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لامسه في حياته، وثبت ان الصحابة تبركوا به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اذا فهو مشروع. اللي انت بتعمله الصحابة ما عملوش، ان انت تروح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم او بعيد او اي حاجة وتقول له اسأل الله لأمتك، استسقي لأمتك فضلا عن أن تدعو، يبقى ده التبرك، وهو طلب البركة من ملامسة شيء ما أو مخالطة شيء ما. عندنا حاجات لها بركة ليست بالملامسة البدنية، بركة المساجد عموما والمساجد الثلاثة دي بالتواجد فيها بما فيها من وجود الملائكة ونزول الرحمة وغشيان السكينة، هي دي البركة التي دي ايه النصوص يفسر بعضها بعضا، بركة المساجد هي ذاك. أما البركة من ملامسة شيء فهي من أثار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني يشرع التبرك. طيب التوسل قلنا دي لغة أوسع حاجة، اللي هي طلب الوسائل المؤدية إلى المقاصد، لكن الكلام كله في التوسل في الدعاء. وبرضه هنا بنقول إحنا عندنا اتفاق أن الدعاء هو العبادة، ألا ندعو إلى الله عز وجل، وثبت أشياء مضمنها الدعاء فيكون أرجى للإجابة. دي التوسل المشروع. يبقى التوسل الله عز وجل بأسماء وصفاته لأنه ثابت، ولأنه هو نوع من سؤال الله تبارك وتعالى. السؤال التوسل عز وجل بالعمل الصالح ثبت شرعا، إنك تذكر هذا العمل الذي كنت وقت أن عملته يعني ترى أن الله من عليك فيه بالإخلاص، فتذكره توسلا الله تبارك وتعالى أن يجيب طلبك. أذن الله للمؤمنين أن ينفع أحدهم صاحبه بأن يسأل الله له، ودي تتسمى توسل وتتسمى شفاعة. وإن كان الغالب عند أطلق كلمة شفاعة بنقولها على الشفاعة التي في الآخرة، لكن هي لغة إيه؟ شفاعة، وشرعا هي نوع هنسميها نوع من الشفاعة الجائزة في الدنيا أو المشروعة، ان ايه العبد الصالح يدعو لاخي، ده التوسل المشروع. طيب اللي بيعمله البعض انه في دعاء يذكر جاه النبي صلى الله عليه وسلم او جاه أحد من الصالحين، ده اسمه توسل، لأنه ضمن شيء ما في دعائه يرجو معه إجابة الدعاء، فده اسمه توسل. ولكن ده توسل غير مشروع على الراجح. ليه؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة مع معرفتهم أن جهنم السلام عند الله عظيم، يبقى وهذا فضلا عمن دونه. طيب، اللي حيروح يسأل أحد في قبره ويقول له ادعو الله لي، ده صورة الشفاعة اللي سميناها تنفع شفاعة لغة وتنفع توسل لغة، لأنه هو له حاجة وغالبا بيكون سأل الله تبارك وتعالى أيضا أو بيسأله، وهو عايز كمان النبي أو الولي اللي هو بيسأله يسأل الله له. إذن دي صورتها، الصورة اللي احنا سميناها التوسل الله بدعاء الرجل الصالح وتنفع شفاعة، يبقى نوع من الشفاعة في الدنيا، وهنا هتبقى توسل أو شفاعة ممنوعة وبدعية. هي صورتها لغة هتسميها ايه؟ توسل تمشي توسل، سميها شفاعة تمشي شفاعة اللي هو بيعمله ده، ولكن شيء ايه؟ غير شرعي بدعي. ماشي؟ وفيه مخاطبة الميت بما لا يشرع، ده أقل ما افتدى فيه، وهو ذريعة إلى ما هو أفحش. طيب، هيروح يقول يا سيدي فلان أغثني أو أدخلني الجنة أو اشفي مريضي، ده له شفاعة وله توسل وله تبرك؟ هذا دعاء لغير الله، وإذن والدعاء هو العبادة، إذن هذا صرف عبادة لغير الله فهو إيه؟ فهو شرك. طيب، هيقول لا أنا مسميه توسل. يقول له سميه ما شئت، حقيقة الأمر أنك سألت غير الله. طيب، يقول الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت، أصل هو مجاز حذف هنا، أنا احنا قصدنا نقول له ادعو الله لنا وبنختصر. نقول له طب يعني اولا يعني القضية هنا مش احنا هنحاسب بعض، يعني القضية كل سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، هل الناس تفهم هذا؟ وهل يمكن هنا هذا الحذف الذي يوهم الشرك في سياق لا في بلاغة ولا في إجاز ولا في ولا في ولا في، والناس تظن وأن هذا جائز ويشاع على الناس اللي متعرفش مجاز الحذف، ولا على أنه لو هو فعلا صادق فيما يدعي أن ده من مجاز الحذف وأنه لا، هنقول له دي بدعة، ما أنت في الآخر بعد كل الحيلة دي إيه؟ هتنقله من الشرك للإيه؟ للبدعي، مع أن واقع الأمر أن 90% لم يكن أكثر ممن يفعله على أنه سؤال، لكن ما هو مش معتقد أنه يعني الرب، أما هو القضية هنا مش قضية الربوبية، القضية هنا قضية الألوهية. يمكن احنا قلنا الكلام ده في الأول، توحيد الربوبية أن تعتقد أن الله هو الرب ولا رب غيره، أنه هو الخالق المالك لهذا الكون، ودي لا يكاد ينازع فيها أحد. طيب، في الألوهية بقى، أن تعبد الله وحده ولا تعبد غيره. الشيطان بيعمل إيه؟ إنه الشيطان لا ييأس، فالإنسان اللي آمن بالربوبية خلاص يحاول يخليه يقول زي ما قال المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، فهو لم يجحد وجود الله عز وجل أو لم يشرك معه غيره في قضية الخلق والرزق والتدبير، فيقوم إيه؟ يحرفه إلى إن هو يشرك في الألوهية. طب واحد أتى بتوحيد الربوبية، طب الأول المشرك، خلينا في المشرك اللي أقر بالربوبية وأشرك في الألوهية، إزاي يعني أنت ودايما يشرك في إيه؟ في سؤال غير الله جلب النفع ودفع الضر. يا عم انت معتقد ان جلب النفع ودفع الضر لا يقدر عليه الايه الا الله. بيدخل لهم بقى من باب ان هؤلاء شفعاء، بس شفعاء ايه؟ مجزوم بشفاعتهم، او ان الله فوضهم. يبقى هو في الاخر الشيطان بيرجع. عشان كده بنقول احنا نظريا المشركين بيقروا بتوحيد الربوبية ويأتوا بالألوهية، في الواقع هتلاقي انه في النقلة دي رجع نفى الربوبية اللي هو قالها او نقضها بصورة او باخرى، انه اعتقد ان هذا الشخص اللي هو بيغلو فيه ويسأله جاب النفع ودفع الضر اعتقد له اثر قطعي في جلب النفع ودفع الضر. الاثر القطعي ده جاي منين؟ انه اذا سأل الله فلا بد ان يجيبه الله، وهو وكمان هو زي ما قلنا بيروح للانبياء والصالحين في قبورهم يسألهم ان يسألوا الله فلا يحصل هذا السؤال. لكن هو فده اللي بيحصل مع المشركين، بيحصل بدرجة ما مع المسلم اللي هو اتى اقر بان الله هو الرب ولا رب غيره، واقر بان الله هو الاله ولا اله غيره، لا يعبد الا الله. طيب ده هو جاب الاثنين اهو، يوم يجي بقى الشيطان يقول له لا، هي العباده انك تركع له وتسجد له، لكن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى نفس الحيله هي، بس ما ننساش الفرق عشان ما نقعش في ما يقع في جماعتك. لا، هو هنا فرق عن المشرك في ايه؟ انه اقر بالالوهيه من حيث المبدا، لكن الشيطان استعمل معاه نفس الحيله. حيله ايه؟ ان هذا الصالح له اثر في جلب النفع ودفع الضر بانه شفاعته قطعيه، او افحش من كده ان الله فوض له. يبقى هو كمان يعني مش حتى هو بيعتقد ان هو سيسال الله له سواء مقبور او غيره، لا ده هو بيده القضاء. ومثلا بعض غلاة الصوفيه يقولون ينسبون الله عز وجل كاذبا، وزرنا قال الملك ملكي وقد ملكته للبدوي. فيبقى خلاص بقى، ما انت هتروح للايه؟ ده كمان ده هنا قطع عليك الطريق انك تدعو الله، ما هو الملك بقى مع مين؟ والعياذ بالله. فاذا هنا هي دي القضية. فنقول له انت لما بتروح تسأل غير الله فانت كده وقعت في شرك. المحاولات التضليلية اللي بيعملها البعض غايتها بتكلف هم يعني فيه يعني خداع، ان الناس دي مش قصدها تدعو غير الله، يقوم نقله لايه؟ للتوسل البدعي، ينقله من الشركي للبدعي. ولكن الصورة اللي قدامنا واللي كتير بيبقى شايفها انه يدعو غير الله، في فرق بقى، بيدعو غير الله وهو معتقد ان الله هو الخالق الرازق المدبر. نعم، ولكن قول لي بقى تيجي تحقق معاه هو، انت ليه بتقول بتسأل حاجاتك؟ قول ما هو يعني انا عبد فقير وضعيف، والحاجات اللي الشيطان بيلبس بيها على الناس مش اهل ان ادعو الله. مين اللي قال لك انت تكذب على الله عز وجل؟ اذا كان الله يعني لم يوصد بابه دونك، انت تدعي هذا كذب على الله. طب اول حاجة، طيب انت اقل من ان تدعو الله عز وجل من وجهة نظرك، ايه اللي هينفعك انك تدعو هذا العبد؟ يقول لا، ما هو يملك. يبقى برضه في النهايه حتى لو هو قاعد يتحجج بانه غير قادر على ان يدعو الله مباشره كذبا على الله عز وجل، فهو في النهايه برضه خلاصه الامر انه يرى ان هذا المخلوق قادر على جلب النفع ودفع الضر ولو من باب الشفاعه القطعيه. ويبقى بناء عليه هذا كان ده الطريق الوحيد، فلازم يكون موجود حتى ودول ميتين. طب وهذا لانهم كذبوا على الله او كذب عليهم سدنت هذه المشاهد وغيرها، واغلقوا امامهم الابواب الشرعية وفتحوا الباب الشركي اللي غاية دفاعهم عنه ان يجعلوه بابا ايه؟ بدعيا. يعني كل اللي هم بيقولوا في الاخر لا هو مش قصده انه يدعو وهو فاهم. طب ما هو اتعلمه يقول الكلام المباشر الصحيح بالذات وأنت تتحدث عن مستوى تعلم ديني ودنيوي أنت تعلم حالة، لكن عموما في النهاية أنت بتنقله لحاجة بدعية، والحاجة البدعية دي حاول يثبت مشروعيتها بادعاء أنه لا فارق بينها وبين ما ثبتت مشروعيته. وسيبقى هنا عشان كده إبراز التوسل البدعي مهم جدا، لأن هو في الآخر التوسل الشركي هيحاول يدعي أنه مش موجود وأنه خطأ في التعبير، أو مش هيسميه خطأ في التعبير كمان، ده هيخليه بلاغة في التعبير، وهيقوم نقله التوسل الإيه؟ البدعي. هنجزم أنه بدعي لأن الصحابة لم يفعلوا. وطبعا إيه الخلط بين الأبواب المشابهة للتوسل؟ محاولة للبحث عن أي نوع من هذه الأبواب يكون ثم الدليل على أنها يعني مش يعني فعلت في أو طلبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وعشان كده احنا فرقنا كويس جدا بين كل حاجة بمعناها اللغوي الصحيح والقدر الشرعي الثابت منها، وقلنا ان اي قدر غير هذا يبقى بدعة للأدلة الكثيرة على ان ليس الانسان الا ما سعى، الأدلة الكثيرة على سد الذرائع المؤدية للشرك، للدليل القطعي ان الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا شيء مما يفعل هؤلاء. ثم بقى الطمة الكبرى ان كل الحاجات دي في الاخر الذي نراه ممن يتلبس بها انه يصل الى التوسل الى دعاء غير الله، وهذه صرف عبادة لغير الله مهما اخترعوا لها من اسماء. يعني ما لحقناش نقرأ كلام العلامة الألباني، ممكن دي نخليها واجب عليكم انتم تقروه. خلاصته هو كما ذكرنا ان كان هو بيرد على البوطي عفى الله عنه في ادعاءه ان يعني التوسل والتبرك من نوع واحد، والتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم باقي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فكذا التوسل باقي. وقلنا احنا يهمنا ايه اللي كان مشروع في حياته صلى الله عليه وسلم، وايه بعد ما توفي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الصحابة. اذا اي حاجة عايز يثبت مشروعيتها بتحت اي مسمى توسل تبرك نقول له أين هذا من فعل السلف، ولا خلينا دايما ندندن حول المنهجية والمرجعية، الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا القيد بفهم سلف الأمة قيد لا غنى عنه، إذا حذفته حصل يعني انفتح الباب أمام كل هذه البدع على اختلاف أنواعها في العقائد وفي الأحكام وفي كل هذه الأبواب. يعني بكذا بنكون لا أدري، هو الشيخ الألباني بيقول إن أول واحد خلط بين التوسل والتبرك هو البوطي، لكن هما دايما يعني من قبل البوطي والتخليط بين التوسل والشفاعة والتخليط بين التوسل المشروع وغير المشروع، القاعدة العامة موجودة من قبل البوطي بكتير، اللي هي ايه محاولة الاستدلال بالمشروع على غير المشروع وادعاء انه ليس هناك فارق، وان اهل السنة هم المتناقضين حينما يقولون بجواز كذا وكذا وكذا وبدعية ما عدا. لهم لا، الصحيح ان هذا الباب مبني على التوقيف، والكلام مش كده بس، الصحابة طبقوا كده، ده مهم جدا انه ده اللي جائز وده المشروع ده غير مشروع. جزاكم الله خير، اتفضل. لا، هو بيقول له انت يعني انت البوطي بيقول ان السلفيين لم ينفوا ولم يقولوا ببدعية هذه الصور من التوسل الا لعدم حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقول له انت هكذا تكفر قطاع كبير من المسلمين وتدعون انكم تفرون من التكفير وانتم من تنشرون التكفير. لذلك ستجد ان يعني اهل البدع عموما يعني حتى المرجئة منهم يعني يبقى مرجئ وهو بيقرر مسائل الإيمان والكفر، ولكن عندما يتعامل مع أهل السنة تجد التصرع الكبير في تكفير أهل السنة. فسواء أنه يصرح بكفرهم أو أن يقول كلام يلزم منه لزوما قطعيا أن يكونوا كفار، أقول له أنت شايف أنهم كفار؟ أو ممكن يقول لك لا والله هم بس يعني عندهم جمود. أقول له لا، بس أنت بتجزم أنهم لم يقولوا ما قالوا إلا لبغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو كرههم له أو انتفاع حبهم له، أنت ترميهم بالكفر. فده كان رد العلامة الألباني على البوطي في هذه الجزء. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت المخالف. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.